السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، هذا ليس أمر بترك دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه تهديد من الله عز وجل، كقوله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقوله سبحانه وتعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، ليس من العدل ولكن من الفدية، يعني لو قدموا كل فدية حتى يفتدوا من عذاب الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم هذه الفدية. إذن هنا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، بمعنى أنهم إذا قدموا أي فدية فإن الله عز وجل لا يقبل منهم ذلك. وفي قوله سبحانه وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. كالذي استهوته الشياطين، أي أضلته، وليس بمعنى استهوته أي أحبته وهوته، ولكن استهوته الشياطين أي أضلته عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.